بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، اليوم الثالث من الشهر الخامس من عام 45. الكتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن، غريب القرآن ابن قتيبة رحمه الله. سورة بين أيدينا سورة الحاقة. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الحاقة. قوله تعالى: الحاقة القيامة، لأنها حقت فهي حاقة وحقة. قال الفراء: إنما قيل لها حاقة لأن فيها حواق الأمور والثواب، والحقة حقيقة الأمر، يقال لما عرفت الحقة مني هربت، وهي مثل الحاقة. فأهلك بالطاغية أي بالطغيان حسوم تباعا، ويقال هو من حسم الداء إذا كوي صاحبه، لأنه يكوى مرة بعد مرة، يتابع عليه الكي. أعجاز نخل أصول نخل، خاوية بالية، فهل ترى لهم من باقية أي أثر، ويقال هل ترى لهم من بقاء. بالخاطئة أي بالذنوب، أخذت الرابية عالية مذكورة، وتعيها أي وعت الأذن، والملك على أرجائها أي على جوانبها ونواحيها، فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، يقال بمعنى هاكم اقرأوا كتابيه، أبدلت الهمزة من الكاف. قطوفها دانية، ثمرها واحدها قطف. يا ليتها كانت القاضية أي المنية، إلا من غسلين، وهو فعلين من غسلت كأنه غسالة، ويقال هو ما يسيل من صديد أجسام المعذبين. إنه لقول رسول كريم، لم يرد أنه قول الرسول، وإنما أراد أنه قول رسول عن الله عز وجل، وفي الرسول ما دل على ذلك، فاكتفى به من أن يقول عن الله. لأخذنا منه باليمين، مفسر في كتاب تأويل المشكل، والوتين نياط القلب، وهو عرق يتعلق بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. طيب، وهذه الحاقة، يقول كلمة الحاقة من حق الشيء إذا ظهر وبان، فحاقة وحقة وحق الشيء كلها بمعنى واحد، ورد والباطل، الحق والباطل. طيب، فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بسبب الطغيان، كذب ثمود بطغواها. طيب، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، قال سخر عليهم، قال حسومة، سبع ليال وثمانية أيام حسومة أي متتابعة، قيل أوله يوم الأربعاء. أعجاز نخل أصول النخل، خاوية. طيب، قال خاوية يعني بالية، فهل ترى لهم من باقية، هذا استفهام بمعنى النفي أي لا ترى لهم بقاء. طيب، وتعيها أي وعت الأذن، يعني استوعبت وفهمت وأخذت. طيب، كلها واضحة، يعني قطوفها يا ليتها كانت القاضية، يعني الموت والمنية. ليس لهم طعام إلا من غسلين، غسلين قال غسالة أهل النار من الصديد والدماء ونحوها، مثل غساق. إنه لقول رسول كريم. طيب، كيف قول رسول وهو قول الله؟ نقول حسب السياق، حتى في سورة التكوير قال رسول كريم مراد به جبريل، زين، وهنا مراد به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن السياق ماذا؟ قال لأنه قال ليس بشاعر ولا كاهن، إذن هو رسول. ثم بين أنه لو كان من عند محمد لأخذنا منه باليمين ثم نقطعنا منه الوتين، فدل على أنه رسول، يعني يبلغ رسالة ربه. لأخذنا منه باليمين يعني بالقوة، أو باليمين التي ضد الشمال أو نحوه كما ذكر هو في كتابه مشكل. طيب وقطعنا منه الوتين قال هذا عرق إذا قطع مات صاحبه. طيب المعارج فضل. سورة المعارج مكية. سأل سائل أي داع بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج يريد معارج الملائكة. وأصل المعارج الدرج وهو من عرج إذا صعد المهل ما أذيب من الفضة والنحاس. وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف وذلك أنها تبس. ولا يسأل حميم حميما أي لا يسأل ذو قرابة عن قرابته ولكنهم يبصرونهم أي يعرفونهم. وفصيلته عشيرته الأدنون نزاعة لشواء يريد جلود الرؤوس واحدها شواء. الهلوع الشديد الجزع والاسم الهلاع. ومنه يقال ناقة هلواع إذا كانت ذكية حديدة النفس. ويقال الهلوع الضجور. عزين جماعات كأنهم إلى نصب والنصب حجر ينصب ويذبه عنده أو صنم يقال له نصب ونصب يوفضون يسرعون والإيفاض الإسراع. طيب سأل سائل يقول سأل سائل هنا أي دعا داع مثل ما كان المشركون يقولون إن كان اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا الحجارة. فكانوا يسألون الله العذاب يستعجلون. فكان السائل منهم يسأل بعذاب واقع يريد أن يقع عليه العذاب. قال الكافر ليس له من الله دافع ليس له من الله ذي المعارج. ذي المعارج هذه صفة لله من الله الذي هو ذي المعارج. والمعارج معارج الملائكة أي عروج الملائكة وصعودها. طيب قال يوم تكون السماء كالمهل أي تذوب السماء تكون وردة حمراء تذاب فتصبح مثل ما يذاب الفضة والنحاس. وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف. طيب ولا يسأل حميم حميما. الحميم هنا المراد به القريب شديد القرابة. لا يسأل أحدهم أحدا لا يسأله شيئا ولا يدفع عنه ولا يشفع له ولا يعطي شيئا من حسناته. قال يبصرونهم الظاهر في قراءة يبصرونهم يعني كل يبصر الآخر لكن ما يستطيع أن يسأله كل يرى الآخر. ويبصرونهم أقوى في المعنى أن الله يجعلهم يبصر بعضهم بعضا فيرى فلان فلان ويعرفه لكن ما يستطيع أن يأخذ منه ولا يتحدث معه كل مشغول. طيب نزاعة الشوى النار. قال يريد جلود الرؤوس نسأل الله العافية. نعم. قال إن الإنسان خلق هلوعا. لو سألك سأل قالك ما معنى هلوعا الجواب موجود في الآية إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منوعا. فالهلع الجزع أجزع. ذكر بعض المفسرين فائدة جميلة قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منوعا. لكن من الذي يستثنى؟ قال إلا المصلين. قال هذا في دلالة على أن الصلاة لها أثر في تربية النفس بحيث أنه لا يجزع ولا شيء. طيب عن اليمين وعن الشمال عزين أي جماعات. طيب كأنهم إلى نصب أي إلى أصنام أو نحوية. طيب نأخذ السورة التي تليها سورة النوح. قالوا تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون له عظمة. فقد خلقكم أطوارا أي ضروبا يقال نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمة. ويقال بل أراد اختلاف الأخلاق والمناظر. ومكروا مكرا كبارا أي كبيرا يقال كبير وكبار وكبار كما يقال طويل وطوال وطوال. وود صنم ومنه كانت تسمي العرب عبد ود. وكذلك يغوث ومنه سمي عبد يغوث. وسواع ويعوق ونصر كلها أصنام كانت لقوم نوح عليه السلام ثم صارت في قبائل العرب. مما خطيئاتهم أي من خطيئاتهم وما زائدة. ديارا أي أحدا ويقال ما بالمنازل، ما بالمنازل ديار أو ديار، أي ما بها أحد، وهو من الدار أي ليس بها نازل دار، إلا تبارى أي إلا هلاك، ومنه قوله وكلا تبرنا تتبيرا. طيب، هذه قصة نوح عليه السلام، سورة نوح. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال الرجاء هنا معناه الخوف، وهذه لغة من لغات العرب أو لهجة من لهجات العرب، استعملون الرجاء بمعنى الخوف، لا تخافون لله عظمة. وقد خلقكم أطوار، أي إنسان يمر بأطوار في خلقه، ومكروا مكرا كبارا، قال كبيرا، يقال كبار وكبير معنى واحد. عندك ودا ولا ود بالضم الواو؟ عندي ود. أي ود؟ والآية لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا بالفتح صنم. طيب، هذه الأسماء قال ابن عباس أن أسماء رجال صالحين، فلما ماتوا بدأوا يعظمونهم بزيارتهم، ثم قالوا جاءهم الشيطان فقال لا حاجة تذهبون إلى المقابر بزيارتهم، خذوا صورهم واجعلوه في مجالسكم حتى تتذكرونهم، فوضعوها فيه، ثم بعد جيل وجيل آخر وجيل آخر عبدوها، هذا المقصود، فأصبحت أصناما لهم. طيب، الديار قال يعني لا تظل لا على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا، يعني أحدا يسكن أو ينزل ديار دارا. طيب، شوف الصورة اللي تليها. أي المؤلف على يمكن، بس المؤلف ما أشار إلى الضم ولا كسر، قال لي الضم هذا من المحقق، إلا إذا كانت في الأصول في المخطوط بالضم مضمومة ممكن. طيب، سورة الجن، قوله تعالى نفر من الجن، يقال النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ، قال مجاهد جلال ربنا، وقال قتادة عظمته، وقال أبو عبيدة ملكه وسلطانه، يقول سفيهنا جاهلنا على الله شططا، أي جورا في المقال، فزادوهم رهقا أي ضلالا، وأصل الرهق العيب، ومنه يقال يرهق في دينه، والشهب جمع شهاب وهو النجم المضيء، والشهاب الرصد الذي قد أرصد به للرجم، كنا طرائق قددا أي كنا فرقا مختلفة أهواؤنا، والقدد جمع قدة، وهي بمنزلة قطعة وقطع في التقدير والمعنى، وأن ظننا أن لن نعجز الله أي استيقنا، فلا يخاف بخسا أي نقصا من الثواب، ولا رهق أي ظلما، وأصل الرهق ما رهق الإنسان من عيب أو ظلم، والقاسطون الجائرون، يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل، فأولئك تحروا رشدا أي توخوه وأموه، وأن لو استقاموا على الطريقة يقال طريقة الكفر لأسقيناهم ماء غدقا، والغدق الكثير، وهذا مثل لزدناهم في أموالهم ومواشيهم، ومثله ولولا أن يكون الناس أمة أي كفرة كلهم، هذا بمعنى قول الفراء. وقال غيره وأن لو استقاموا على الهدى جميعا لأوسعنا عليهم لنفتنهم فيه أي لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم، يسلكه عذابا صعدا أي عذابا شاقا، يقال تصاعدني الأمر إذا شق علي، ومنه قول عمر ما تصاعدني شيء ما تصاعدني خطبة النكاح، ومنه قول سأرهقه صعودا أي عقبة شاقة، ونرى أصل هذا كله من الصعود لأنه شاق فكني به عن المشقات، وأن المساجد لله أي السجود لله هو جمع مسجد، يقال سجدت سجودا ومسجدا، يقال ضربت في البلاد ضربا ومضربا، ثم يجمع فيقال المساجد لله، كما يقال المضارب في الأرض لطلب الرزق، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه كادوا يكونون عليه لبدا أي يلبدون به ويتراكبون رغبة في القرآن وشهوة للسماع، وهو جمع لبدة، يقال غشيته لبدة من الحرام أي قطعة لبدت به، ولن أجد من دونه ملتحدا أي معدلا وموئلا إلا بلاغ من الله ورسالاته، هذا استثناء من لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أن أبلغكم إلا أن أبلغكم، أم يجعل له ربي أمدا أي غاية، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أي اصطفى للنبوة والرسالة، فإنه يطلعه على ما شاء من غيبه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه أي يجعل بين يديه وخلفه رصدا من الملائكة يدفعون عنه الجن أي يسمعوا ما ينزل به الوحي فيلقوه إلى الكهنة قبل أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ليعلم محمد أن الرسل قد بلغت عن الله عز وجل وأن الله حفظها ودفع عنها وأحاط بما لديها، ويقال ليعلم محمد أن الملائكة يريد جبريل قد بلغ رسالات ربه، ويقرأ لتعلم بتاء يريد لتعلم الجن أن الرسل قد بلغت عن إلههم بما ودوا من استراق السمع. طيب سورة الجن، قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قال النفر العدد ما بين 3 إلى 10 ومثله الرهط، وكان في المدينة 9 رهط. طيب، وأنه تعالى جد ربنا، المراد بالجد هنا العظمة والملك والسلطان، وأنه كان يقول سفيهنا الجاهل على الله شططا أي جورا، وهو وصف الله بالنقص. طيب، وأنه كان رجال يعوذون رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يقول رهقا العيب يرهق في دينه، يعني خوفا ونحوه. طيب، والشهب جمع شهاب وهو النجم المضيء، الشهاب هو النار التي تخرج من النجم فتصيب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب، الشهاب هو النار التي تخرج من النجم فتصيب هذا الجني. طيب، الشهاب الرصد. طيب، كنا طرائق قددا أي جماعات وفرقا مختلفة الأهواء، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، يعني ظننه معناه هنا اليقين، الظن هنا مراد به اليقين، ظننا أن لن نعجز يعني تيقننا، ومن يؤمن ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا لا نقصا ولا ظلما. طيب، وأما القاسطون، القاسط غير المقسط، القاسط الظالم الجائر، والمقسط العادل. قال القاسطون الجائرون نعم هو كان، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. طيب، وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. وأن لو استقاموا، من هم؟ الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لو استقام القاسطون لأنعم الله عليهم، أو كما ذكر مؤلف احتمال أنه يعود إلى المسلمين، وأنهم استقاموا على الطريقة أنعم الله عليهم، استقام على الهدى، الله أعلم. طيب، لنفتنهم أي اختبار وامتحان كما يفتن أي إنسان في هذه الدنيا. طيب، يسلك عذابا صعدا أي شاقا. طيب، وأن المساجد لله أي العبادات لله ومكان العبادات لله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كادوا ولم يكونوا، جاءت مثبتة كادوا يكونون عليه لبدا، فهي تنفي. طيب، قال إلا بلاغا من الله ورسالاته، هذا استثناء من أي شيء؟ يقول قل لا أملك قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يقول هذا عائد إلى أني لا أملك وما بعدها. أم يجعل له ربي أمدا، نهاية وغاية. عالم الغيب لا يظهر إلا ما يرصد من الرسول. يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد، ما يظهر على غيب إلا إذا كشف لنبي أو لنبي أو لملك، فإنه يطلعه على شيء من الغيب. قال فإنه يسلكهم بين يديه، يعني يحفظ من الجن، رصد من الملائكة. طيب نأخذ سورة المزمل. سورة المزمل. المزمل المتلفف في ثيابه، وأصله المتزمل، فأدغمت التاء في الزاي. وقوله إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، مفسر في كتاب تأويل المشكل. ورتل القرآن ترتيلا، قد ذكرناه في سورة بني إسرائيل. قولا ثقيلا أي ثقيل الفرائض والحدود. ويقال أراد قولا ليس بالخفيف ولا السفساف، لأنه كلام الله عز وجل. إن ناشئة الليل ساعاته الناشئة من نشأت إذا ابتدأت، هي أشد وطئا أي أثقل على المصلي من ساعات النهار. وأقوى مقيلا، لأن صلوات تهدأ فيه ويتفرغ القلب للقرآن فيقيمه القارئ. ومن قرأ وطاء فهو مصدر وطأت، وأراد مواطأة السمع واللسان والقلب على الفهم له والإحكام لتأويله. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تصرفا في حوائجك، وإقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا. وتبتل إليه أي انقطع له، من قولك بتلت الشيء إذا قطعته. الأنكال القيود واحدها نكل، وجحيما أي نارا، وطعاما ذا غصة تغص به الحلوق. وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي رملا سائلا، ومثله بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. أخذا وبيلا أي شديدا، وهو من قولك استوبلت البلد إذا استوخمتها. ويقال كلأ مستوبل أي لا يستمرأ، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. المعنى فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم. السماء منفطر به أي منشق فيه، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا ووجها. علم أن لن تحصوه لن تطيقوه. طيب هذه سورة المزمل، قيل أنها هي ثاني سورة نزلت في القرآن. المزمل والمدثر، المتلفلف بثيابه، أصلها المتزمل فأدغمت. طيب قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. قال هذا مفسر في كتاب المشكل، يدل على أن كتاب غريب القرآن جاء بعد كتاب المشكل. طيب ورتل القرآن ترتيلا، يقول ذكرنا في سورة بني إسرائيل في الإسراء، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني ترسل وهدوء. وهنا رتل القرآن ترتيل قراءة مترسلة. طيب قولا ثقيلا، القرآن من حيث الفرائض والحدود وغيرها. طيب قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. كلمة وطئا ما معناها؟ قال الوطئ بمعنى الثقل، أو يكون بمعنى الموافقة. شد وطئا يعني توافق القلب مع اللسان، أنت تقرأ والقلب يستوعب. أو يراد بها أنها ثقيلة، الإنسان يصعب عليها أن يقوم، خاصة في أيام الشتاء ونحوه، يقوم من فراشه ويقوم للصلاة، فيها يعني ثقل. وأقوى مقيلا، قال يعني الأقوى الاستقامة، استقامة القول، يعني أنك تقرأ بنطق سليم وتستوعبه، لأن في الليل تهدأ الأصوات فيتفرق القلب للاستيعاب. طيب إن لك في النهار سبحا طويلا، قال تصرفا في حوائجك وطلبا للمعاش. وتبتل إليه تبتيلا انقطع له، تبتل انقطاع. إن لدينا أنكالا، قال الأنكال القيود مفردها نكل، وجحيم النار وطعاما ذا غصة تغص به الحلوق. طيب كثيبا مهيلا أي سائلا أخذا وبينا شديدا، فكيف تتقول إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. يجوز أن تقول منفطرة ومنفطر، يجوز. طيب نقف عند هذا القدر عند سورة المدثر، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.